ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر أمورنا فرج كروبنا يا ربنا. أعطنا ولا تمنعنا آتنا ولا تحرمنا ارفعنا ولا تخفضنا. ابسط لنا يا ربنا ولا تقبض علينا. اللهم افطر يا ربنا سحر رصدك افطر يا ربنا سحر رصدك افطر يا ربنا سحر رصدك على المكر والخيانة والخديعة على المكر والخيانة والخديعة. افطر يا ربنا هذا السحر اللهم افطره يا ربنا رصدا افطره يا ربنا رصدا افطره يا ربنا مراقبة افطره يا ربنا متابعة افطره يا ربنا مراقبة افطره يا ربنا متابعة افطره يا ربنا يرصدهم افطره يا ربنا يمكر بهم افطره يا ربنا يخدعهم افطره يا ربنا افطره يا ربنا على خيانتهم افطره يا ربنا ابطله افطره يا ربنا كيدا افطره يا ربنا مكرا. انهم يكيدون كيدا افطره يا ربنا ابطله افطر يا ربنا هذا السحر افطر يا ربنا سحر رصد على المكر والكيد على المكر والكيد. اطره يا ربنا كيدا اطره يا ربنا مكرا اطره يا ربنا ضرا اطره يا ربنا شرا اطره يا ربنا عليهم اطره يا ربنا فيهم اطره يا ربنا بينهم اطره يا ربنا على اموالهم وحقوقهم يضيعها لاجل سرقتها ظلما وضرا عليهم. اطرها يا ربنا بحولك اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا سحر رصدك اطره يا ربنا يربطهم اطره يا ربنا يقيدهم لئلا يخرجوا من البيوت لئلا يذهبوا لاعمالهم لئلا يحفظوا حقوقهم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيهم اطره يا ربنا اطره على الوالد والولد اطره يا ربنا على كبيرهم اطره يا ربنا على كبيرهم اطره يا ربنا على كبيرهم اطره يا ربنا على كبيرهم. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا يشل اركانه اطره يا ربنا يعيقه. اللهم اطر هذا السحر سحر رصد على مكر وكيد على المكر والكيد اطر يا ربنا هذا السحر على المكر والكيد على مكرهم على غلبتهم على ذرهم على شر عليهم على مكرهم. إنهم يكيدون كيدا ويمكرون ويمكرون إنهم يكيدون ويمكرون. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر سحر رصدك عظيما قويا شديدا على المكر، على المكر والكيد، على مكرهم، على المكر عليهم وعلى كيدهم كيدا عظيما، وعلى كيدهم كيدا عظيما. اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا على السحر، اطره يا ربنا يدمرهم، اطره يا ربنا يشتتهم، اطره يا ربنا يضرهم، اطره يا ربنا يفكرهم، اطره يا ربنا يفكرهم، اطره يا ربنا شرا عليهم، اطره يا ربنا ضرا عليهم، اطره يا ربنا غلبة عليهم، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا يربطهم، اطره يا ربنا يشل اركانهم، اطره يا ربنا يشل اركانهم، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا يقيدهم، اطره يا ربنا يقيدهم، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من ماكر وماكرة، اطره يا ربنا من كائد وكائدة، اطره يا ربنا من رجل وامرأة، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من رجل وامرأة، اطره يا ربنا تعاونوا عليهم بالإثم والعدوان، اطره يا ربنا مكرا وكيدا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر سحر رصدك، يرصد الوالد والولد، يرصدهم أجمعين، هم أجمعين كالخيمة على رؤوسهم كالسقف فوق رؤوسهم. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل سحر الرصد يرصدهم أجمعين. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل سحر رصد في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة، في خيط في خيط، في شعر في شعر، في أثر في أثر، في قفر في قفر، في الرمل وفي الحصى، في الرمل وفي الحصى. اللهم أبطل هذا السحر، اطره في بيوت مهجورة، اطره يا ربنا في بيوت مهجورة، اطره يا ربنا في بيوت مهجورة، اطره يا ربنا في الأديار، اطره يا ربنا في المزارع، اطره يا ربنا في المقام، اطره يا ربنا في المقابر، اطره يا ربنا اكلوها، اطره يا ربنا شربوها، اطره يا ربنا اسحارا عظيما تؤيد وتناصر سحر الرصد العظيم، سحر الرصد العظيم في بيوت مهجورة وتحتهم وتحتهم مدفونة وفي الاساسات وفي الاساسات. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في اساسات هذا البيت، في اساسات هذا البيت. اللهم اطر يا ربنا سحرا مرشوشا ومنثورا ومذرورا في المداخل، في المداخل، في المداخل، في المداخل، وعلى الدرج وعلى الدرج، وتحت الدرج وتحت الدرج، وفي الأحواش وفي الأحواش، وفي الزوايا وفي الأركان، وفي الأحواش وفي الأحواش، وفي الأحواش وفي الأفنية، في الأفنية في الأفنية. اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر سحر رصدنا عليهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره كيدا ومكرا، اطر سحر رصدنا عليهم. اللهم اطر يا ربنا سحر الرصد يرصدهم بالليل والنهار، يرصد حركاتهم، يرصد حركاتهم، وينشر اخبارهم، ويفشي اسرارهم، ويفشي اسرارهم، ويفشي اسرارهم، ويفشي اسرارهم. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل سحر رصد، رصد، رصد، رصد، رصد، يرصدهم بسوء وشر ومكر وكيد وغلبة وضر. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اطره يا ربنا ابطل، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا كيدا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا. انهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله. اطر سحر رصد على المكر، على مكر عليهم، على مكرهم، على مكر عليهم، على غلبتهم، على برهم، على شر عليهم. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مدفونا مدفونا، مدفونا مدفونا. اللهم اطره يا ربنا مدفونا، اطر يا ربنا هذا السحر على الرصد مدفونا، مدفونا مدفونا، مدفونا مدفونا، مدفونا مدفونا، مدفونا مدفونا. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر تحت امتار، تحت امتار، تحت امتار، تحت امتار. اللهم اطره يا ربنا، تحت أمتاره تحت أمتاره. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا يقبضه اطره يا ربنا يقبضه اطره يا ربنا يعطله اطره يا ربنا يفرقه. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيهم اطره يا ربنا عليهم. اللهم اطره يا ربنا كيدا ومكرا كيدا ومكرا وغلبة وغلبة عليهم وغلبة عليهم وغلبة عليهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا وقدرتك يا ربنا وامرك يا ربنا وحكمتك يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل سحر رصد على مكر وخيانة وخديعة يا ربنا يا ربنا على مكر وكيد وخيانة وخديعة. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله على إهانة اللهم أبطله يا ربنا على تعطيل اللهم أبطله يا ربنا على ربط اللهم أبطله يا ربنا على إعاقة اللهم أبطله يا ربنا على إعاقة اللهم أبطله يا ربنا على إعاقة اللهم أبطله يا ربنا على شلل اللهم أبطله يا ربنا يربط ويقيد ويقيد ويقيد العقل والجسد ويقيد العقل والجسد ويقيد العقل والجسد. اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا يجدد بالليل والنهار يجدد بالليل والنهار يجدد حوليا حوليا في الشهر في الشهر بالسنة في السنة. اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم ابطله اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا مولانا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اللهم ابطل يا ربنا سحر رصد ابطل يا ربنا سحر رصد يرصدهم ويراقبهم ويتابعهم. اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا مولانا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا ابطله يا ربنا على الرصد على الرصد مكرا وكيدا مكرا وكيدا مكرا وكيدا كيدا كيدا كيدا. انما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر. اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما متينا سميكا عميقا عميقا اطره يا ربنا عميقا اطره يا ربنا سميكا اطره يا ربنا متينا اطره يا ربنا مربوطا اطره يا ربنا مبروما اطره يا ربنا محروقا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره محكونا اطره يا ربنا اطره يا ربنا يابسا اطره يا ربنا رطبا اطره يا ربنا متبخرا. اللهم ابطله يا ربنا اطر سحرا على الماء اللهم ابطل سحرا على الماء اللهم ابطل سحرا على الماء اللهم ابطل سحرا على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء. اللهم ابطل سحرا على النار على النار على النار على النار على النار. اللهم ابطل يا ربنا سحرا سحرا على الهواء على الهواء على الهواء. اللهم ابطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على التراب على التراب على التراب. اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا واسر على اخلاقهم واسر على ارزاقهم واسر على لسانهم. اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطله يا ربنا فيهم عليهم وبينهم. اللهم اطر سحر رصد على مكر وكيد، على المكر والكيد، على مكر عظيم وكيد وكيد وكيد وكيد. اللهم اطر هذا السحر على الكواكب والنجوم، اطر سحر على الكواكب والنجوم، اطر سحر على الكواكب والنجوم، اطر سحر الابراج يا ربنا، اطر سحر كيهانا، اطر يا ربنا سحر فساد وافساد، اطر يا ربنا سحر هلاك واهلاك، أطل يا ربنا سحر قتل. اللهم أطل يا ربنا سحر القتل. اللهم أطل يا ربنا سحر الفقر، سحر الفقر. اللهم أطله يا ربنا وضيع حقوقهم، وضيع حقوقهم، وضيع حقوقهم، وضيع حقوقهم. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يقهرهم، يقهرهم، يقهرهم ويغلبهم. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر سحرا عظيما، على الرصد على الرصد على الرصد على الرصد، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، مر ضرا وشرا، هما وغما، كربا وفقرا، كربا وفقرا. اللهم اطره يا ربنا كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، وغلبة عليهم، وخيانة وخديعة، وخيانة وخديعة، وخيانة وخديعة، خديعة خديعة خديعة خديعة خديعة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره خفيا مخفيا، قويا عظيما، مهيمنا ومسيطرا عليهم، مهيمنا ومسيطرا عليهم، ويستوليهم، ويستوليهم. اللهم اطره يا ربنا، ويستعبدهم. اللهم اطره يا ربنا، بطل بطل بطل بقوة الله وأمر الله، بطل برحمة الله بنا، بطل بقدرة الله وقوته. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر يا ربنا، اللهم أطل السحر يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطل السحر رصد، اللهم أطل السحر رصد يا ربنا كيدا ومكرا، كيدا ومكرا وغلبة، وغلبة عليهم يا ربنا، وقهرا وقهرا وقهرا، يقهرهم ويعجزهم ويغلبهم ويمرضهم ويدمرهم ويشتت شملهم ويفقرهم ويفترهم ويعطلهم ويربطهم. لا زواج ولا وظيفة ولا ولا ولا متابعة لحقوقهم. اللهم اطرها للأسحار، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، تقيدهم وتربطهم وتعطلهم. اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطلها يا ربنا اسحارا عظيمة، اسحارا قديمة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا اسحارا قديمة، اسحارا عظيمة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على عقولهم ومداركهم واذهانهم وذاكراتهم. اللهم اطلها يا ربنا على اسماعهم وعلى ابصارهم وعلى نطقهم. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا اسحارا عظيما، على الرصد على الرصد، كيدا ومكرا، وغلبة عليهم وقهرا. اللهم اطلها يا ربنا على اطرافهم تشلها، اللهم اطلها على صدورهم يا ربنا تضغطها وتضيقها، اللهم اطلها يا ربنا على بطونهم تمرضها وتسترها، اللهم اطلها يا ربنا على ظهورهم، على ظهورهم كالجبال، كالجبال الرواسي على ظهورهم. اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها تعطلهم، اللهم اطلها لاجل التفريق والطلاق والشقاق، عدم الوفاق، عدم التوفيق. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطلع للاسحار، اطلع فطرها يا ربنا على الرصد على الرصد فطر يا ربنا سحر الرصد. يرصدهم يرصدهم مكرا وكيدا مكرا وكيدا يمكر بهم يمكر بهم يمكر بهم يخدعهم يخونهم يخونهم يخونهم يخدعهم يمكر بهم يمكر بهم كيدا عليهم كيدا عليهم كيدا عليهم كيدا على الوالد والولد كيدا كيدا عظيما كيدا عظيما من ساحر كادهم من ساحرة كادتهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار اللهم أقل سحار رفض على كيد كيد ومكر مكر مكر وينكرون وينكرون وينكرون إنهم يكيدون يكيدون يكيدون وينكرون وينكرون وينكرون يكيدون إنهم يكيدون وينكرون ينكرون يكيدون ينكرون يكيدون اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا هذه الأسحار وابطلها يا ربنا مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة في خرقة في خرقة في ورقة في كتاب في كتاب في آثار في آثار فيما سرق منهم فيما سرق منهم فيما سرق منهم في نعال في نعال في نعال وفي ملابس وفي ملابس وفي ياب وفي ياب وفي حجابها وفي مالها اللهم اطلسهم اجمعين اللهم اطلسهم اجمعين يا ربنا جددت بالليل والنهار يا ربنا اتقنت واحكمت وثبتت في ليل اسود اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها على الرصد اللهم أطرها على الرصد اللهم أطرها على الرصد على مكر وكيد على كيد ومكر اللهم أطرها على الرصد على مكر وكيد اللهم أطرها على الرصد على كيد ومكر اللهم أطرها للأسعار اللهم أطرها يا ربنا اللهم أطرها يا مولانا أطرها يا ربنا على أذية أطرها يا ربنا على خزية أطرها يا ربنا على بلية اللهم أطرها يا ربنا على فقر وعلى قلة وذله ومهانه اللهم اطلها على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى فرقه وعلى فرقه وعلى فرقه وعلى فرقه بين المرء وزوجه وعلى فرقه وعلى فرقه بين المرء وامه بين المرء وامه واخته واخيه اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطلها يا ربنا اللهم أطل يا ربنا سحر رفض على مكر وخديعة على مكر وخيزة وخديعة وخيانة اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا على الأمراض تسبب الأمراض الأمراض والأدواء والأسقام والأوراق اللهم أطلها يا ربنا تضيق الصدر أطلها يا ربنا على خوف خوف خوف خوف خوف خوف أطلها يا ربنا على خوف خوف ورهبة ورهبة ورعب ورعب ورعب شديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم أطل سحر رصد اللهم أطل سحر رصد اللهم أطل سحر رصد اللهم أطل سحر رصد اللهم أطل سحر رصد يرصدهم بالليل والنهار اللهم أطل سحر رصد اللهم أطل سحر رصد يرصدهم بالليل والنهار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وانتقاما انتقاما منهم حسدا حسدا حسدا عليهم حسدا حسدا على ما آتيتهم وعطيتهم وأوليتهم حسدا على المال حسدا على المال حسدا على الجاه والمنصب حسدا على المال حسدا على الحلال حسدا على الأراضي حسدا على الأموال حسدا على الأموال حسدا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والنظافة حسدا على طيبة القلوب والقبول والقبول والقبول وحب الناس لهم حسدا وحقدا حسدا وحقدا ممن سحر ممن سحر ممن سحر ممن سحر هذا السحر العظيم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على أشلاء الموتى على أشلاء الموتى على أشلاء الموتى اللهم أطر سحر رفض اللهم أطره يا ربنا على أشلاء الموتى اللهم أطر سحر رفض اللهم أطر سحر رفض في المقابر في المقابر في المقابر في القبور في القبور في القبور مع الموتى مع الموتى مع الموتى في أحسائهم وفي أكفانهم وأخذت من أشلائهم اللهم أطر هذه الأسحار اللهم أطلها على الرصد على الرصد مدفونة مدفونة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة قد حيكت وخيطت اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا على عصا الساحر اللهم أطلها يا ربنا على خاتم الساحر اللهم أطلها يا ربنا على المني والمذي اللهم أطلها يا ربنا على المني والمذي الله أكبر الله أكبر اللهم أطر سحر الرصد اللهم أطر هذا السحر العظيم اللهم أطر هذا السحر العظيم اللهم أطر هذا السحر العظيم على الرصد يرصدهم ويتابعهم ويأخذ أخبارهم بالليل والنهار ويأخذ أخبارهم بالليل والنهار. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم. يسترقوا أخبارهم ويسرقوا أموالهم ويسرقوا أفكارهم ويشلوا أركانهم ويشلوا أركانهم. الله أكبر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا. على عذابهم ونكالهم وعلى شدة عليهم، يغصبهم ويغتصبهم ويسرق أموالهم وأشياءهم وأغراضهم. اللهم أبطله يا ربنا، يجدد عليهم سوءا وشرا وبرا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بهولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل سحر رصد، اللهم أبطل سحر رصد، اللهم أبطل سحر رصد، اللهم أبطل سحر رصد، اللهم أبطل سحر رصد، اللهم أبطل سحر رصد عليهم وفيهم ومعهم. اللهم أبطل سحر رصد، اللهم أبطل سحر رصد كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله، هذا مسلسل بارد وشرابك. اركض، اركض برجلك، اركض برجلك، هذا مسلسل بارد وشرابك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا سحر رصد، رصد عليهم يرصدهم يعذبهم. اللهم أطل هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحر رصد كيدا ومكرا، كيدا ومكرا وغلبة عليهم وخيانة فيهم وخديعة فيهم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر، يشل أركانهم ويشل أفكارهم. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر. اللهم أبطل السحر، سحر حسد وحقد. اللهم أبطله يا ربنا على كيد، كيد ومكر وعلى غلبة وعلى سرقة، وعلى سرقة الأموال والحلال، وعلى سرقة الأراضي، وعلى سرقة الأراضي والأموال، وعلى حبسها، وعلى حبسها، وعلى حبسها، وعلى حبسها، وعلى ضرهم وشر عليهم. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم عليك بالساحر والساحرة، اللهم يا ربنا أهلك الساحرة والساحرة، اللهم عليك الراصدة يا ربنا لهم بسوء، يرصدهم بسوء وشر ومكر وكيد وخيانة، وخيانة وسرقة وخديعة وخديعة وخديعة وكيد ومكر وظلم وظلم. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق اللهم اقض يا ربنا سحر رصدك على المكر على المكر على الكيد والمكر اقض يا ربنا سحر رصدك على الكيد والمكر والخيانة والخديعة وعلى سرقة الأموال وعلى سرقة الأموال والأراضي والحقوق اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا من الأقارب اطره يا ربنا من الأقارب اطره يا ربنا من الأقارب اطره يا ربنا من الأقارب اطره يا ربنا من الجيران اطره يا ربنا من الجيران اطره يا ربنا يقيد اطره يا ربنا يربط اطره يا ربنا يقيد اطره يا ربنا يقيد اطره يا ربنا يربط اطره يا ربنا يكتف اطره يا ربنا يعطل اطره يا ربنا يعطل اطره يا ربنا يعطل اطره يا ربنا يمرض اطره يا ربنا يمرض اطره يا ربنا يعيق اطره يا ربنا يعيق اطره يا ربنا يميت اطره يا ربنا يقتل اطره يا ربنا يمرض اطره يا ربنا يجنن اطره يا ربنا يجنن اطره يا ربنا يمرض اطره يا ربنا يخيل اطره يا ربنا يخيل اطره يا ربنا يخيل اطره يا ربنا يصرف اطره يا ربنا يصرف اطره يا ربنا يصرف اطره يا ربنا كل سحر اطره يا ربنا سحر رصد يرصد اولهم واخرهم يرصد كبيرهم وصغيرهم يرصد ذكرهم وانثاهم يرصد الوالد والولد اطر يا ربنا هذا السحر يرصد أراضيهم وأموالهم يرصد أموالهم يرصد أموالهم وأراضيهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا حسدا اطره يا ربنا حقدا اطره يا ربنا ظلما اطره يا ربنا قهرا اطره يا ربنا على مكر اطره يا ربنا على خديعة اطره يا ربنا على كيد اطره يا ربنا على خيانة الله أكبر اللهم اطر يا ربنا كل سحر اللهم اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحر بجوارهم اطر يا ربنا سحرا بجوارهم اطر يا ربنا سحرا بعيدا عنهم اطر يا ربنا سحرا من فوقهم اطر يا ربنا سحرا كالثوب عليهم اطر يا ربنا سحرا كالثياب عليهم اطر يا ربنا سحرا كالثياب عليهم اطر يا ربنا سحرا يربطهم يربطهم ويكتفهم ويقيدهم ويعطلهم ويعطلهم ويحيطهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا من غاصب اطره يا ربنا من غاصب اطره يا ربنا من عاقر اطره يا ربنا من عاقد اطره يا ربنا من ساحر اطره يا ربنا من ساخر اطره يا ربنا من عليم بالسحر اطره يا ربنا من عظيم السحرة اللهم اطره يا ربنا الله اكبر اطره يا ربنا ابطله اطر يا ربنا هذا السحر عليه ملوك الجنة عليه سلاطين الجنة عليه ملوك الجنة عليه سلاطين الجنة الله أكبر أكبر. فطر يا ربنا هذه الأسعار. فطر يا ربنا سحر رصد. فطر يا ربنا سحر رصد. فطر يا ربنا سحر رصد. فطر يا ربنا سحر رصد. يرصدهم بالليل والنهار. ويقهرهم دائما. ويمرضهم دائما. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. يصرف عنهم الخير. فطر يا ربنا سحر يصرف عنهم الخير. فطر سحر يربطهم عن حقوقهم. ويقيدهم عن حقوقهم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. فطره يا ربنا في كبيرهم. فطره يا ربنا في كبيرهم. لئلا يجري وراء حقوقهم. اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا هذا السحر. يربطه ويقيده ويشل اركانه. اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اطر يا ربنا سحرا عظيما. اطر يا ربنا سحرا على المكر والكيد. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا لاجل عدم التوفيق لاجل الطلاق والشقاق ولأجل عدم الزواج لبعضهم ربطة يربطهم بالليل والنهار ويعكد عليهم ويوثقهم ويحيطهم الإعاقة على إعاقة ويحيطهم ويمرضهم ويدمر أجسادهم وخناياهم وغددهم. الله أكبر. فطر ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا فجل هذه الأسحار. فجل هذه العقد يا ربنا. وأخرجها دما وسديدا. بسم الله. وأخرجها دما وسديدا بسم الله. فجل يا ربنا هذه الأسحار والأحزاب يا ربنا والعقد يا ربنا فجلها يا ربنا أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل سحر رصدك. اللهم أبطل سحر يرصدهم بالليل والنهار يرصدهم بالسر. اللهم أطر على السحر. اللهم أطره يا ربنا مربوطا بسرة البطن. اللهم أطره يا ربنا على الاختطاف وعلى القتل يا ربنا. اللهم أطر هذا السحر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر على الاختطاف. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا سلام. رصد في بعضهم لبعض رصد في بعضهم لبعض يرصد بعضهم لبعض يخبر بعضهم ببعض. اللهم اطر هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا على كشف الاسرار. اللهم اطر هذه الاسحار. اللهم اطرها يا ربنا على كشف الاسرار. اللهم اطرها يا ربنا. اللهم اطرها يا ربنا لأجل الامراض والادواء والاسقام والدمار والنكال والعذاب. اللهم اطرها يا ربنا. اللهم اطرها كيدا ومكرا وخيانة وخديعة. الله اكبر. اللهم اطلها على الجنون على الخبال على الفقر على القلة على الذلة يا ربنا. اطلها على الامراض على الادواء على الاسقام. اللهم اطلها وطأتها عظيمة على الصدر. اللهم اطلها يا ربنا تضيق الصدر. اللهم اطلها على الشقاء والعناء والعذاب والقلة والذلة والمهانة والضر والشر. اللهم اطر هذه الاسحار. اطر يا ربنا سحر رصد عظيم قوي شديد يا ربنا لاجل المكر مكرا وكيدا وغلبة عليهم وقهرا وخيانة وخديعة. يا رب تولى امورنا واكشف كروبنا ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا. بسم الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله. اللهم اطر هذه الاسحار. اللهم اطرها يا واحد يا قهار.